بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في كتاب التوحيد بتعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، المسمى القول السديد في مقاصد التوحيد. قول السديد في مقاصد التوحيد. نبدأ بالباب الأول أو المدخل، وهو تعريف التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. ونطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما تيسر من هذا الباب، فعلى بركة الله. مقدمة الشيخ قرأناها، إن كانت بتعيدة هي مفيدة جدا. أعد المقدمة. نعم، مقدمة الشيخ عبد الرحمن في معتقد أهل السنة، في معتقد صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مقدمة. أننا نسميه ابن سعدي، ما هو بفتح السين، لا، ابن سعدي هذا الغامدي أو من جهة يفتحون السين، ما عندنا هنا نقول ابن سعدي. اي نعم، ضبط الاعلام. نعم، اي نعم. قال الشيخ العلامه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مقدمه تشتمل على صفوه عقيده اهل السنه وخلاصتها المستمده من الكتاب والسنه، وذلك انهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، فيشهدون ان الله هو الرب الاله المعبود. الأول جملة المعتقد، السطر هذا، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان الإيمان الستة. بدأ يفصل بالإيمان بالله، بالربوبية، ربوبيته وأسمائه وصفاته و ألوهيته واستحقاقه على عبده أن يفرده بفعله التعبدي، كلها تفصيل للركن الأول طبعا، وسيأتي على الأركان كلها بشيء من التفصيل. الذي يؤلف في العقيدة لابد أن يجعل الأركان، أركان الإيمان الستة، هي الإطار، هي المنهج الذي يسير عليه. من لم يضبط بحثه وجمعه تحت هذا المنهج قد لا، يعني لا يوفق. نعم. وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد به. المؤمنون بالقدر، يؤمنون بالقدر، القدر هو قدر الله، القدر باعتبار أنه صفة الله، قدر الله، ما هو يعني شيء قائم بنفسه، ولكن هو صفة الله، هو تقدير الله سبحانه وتعالى. والقدر خيره وشره بمراتبه الأربع: العلم، علم الله عز وجل، وكتابته، نعم، أمره للقلم بأن يكتب علمه بما هو كائن وما يكون. ليس كل علم الله، ولكن علم الله بما هو كائن ويكون إلى يوم القيامة، وعموم مشيئته لجميع الموجودات، ونفوذ قدرته بخلق كل شيء، الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع للقدر، وكلها صفة الله عز وجل. القدر قدرة الله. نعم. فيقولون نعم، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي. شوف، جاب الأسماء والصفات، جابها بالسطر الأول. يشهدون أن الله هو الرب، هذا الربوبية، الإله المعبود، هذه الألوهية، المتفرد بكل كمال، هذه الصفات، اتصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين. نعم. فيقولون إن الله هو الخالق البارئ، بدأ بالربوبية. نعم. المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. نعم. شيخ، هل له معنى عدول عن الرازق إلى الرزاق؟ الرزاق أبلغ من الرازق. أبلغ. نعم، صيغة يعني فعال. نعم. قال: وإنه المألوه المعبود الموحد الموحد المقصود، وإنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، وإنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم. وإنه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والبواطن، والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب. وهو مع العباد بعلمه، بعلمه مع العباد بعلمه سبحانه وتعالى، ليس معهم بمعنى مختلط معهم بذاته، ذاته مع ذواتهم، لكن معهم معية تليق بعلوه، معهم بعلمه، علمه محيط بهم، علمه محيط بكل شيء، وهو فوق العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ونزوله لا ينافي علوه، فهو قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. لا يتوهم أن العرش يقله من حاجة، أو أن السماء تظله إذا نزل، من توهم هذا فهو أجهل من حمار أهله. نعم. لكن يعني المعية هنا مختصة بالعلم، الذات، من أفرادها، من مقتضياتها العلم، وإلا هي معية ذاتية، انتبه هذا الكلام. نعم، هي معية حقيقية، معية ذاتية، لكن ما نقول ذاتية حتى لا توهم، حتى لا توهم بعض العوام أو بعض من له غرض، مثل ما أوهموا لما تكلم الشيخ ابن عثيمين وقال معية ذاتية فشنعوا عليه، وقالوا ابن عثيمين يقول بالحلول، فالله المستعان. والمقصود هو أن معيته حقيقية. جاءني أحد الأشخاص يريد أن يشنع على الشيخ في كلية الدعوة، وهو من المعدودين، وقال فلان يقول معية ذاتية. قلت أنا أبترك هالكلام، لكن أسألك سؤال: هل هي حقيقة ولا لا؟ هل هي معية حقيقية؟ فالحمد لله لم يجب، يعني اعترف بأنها معية حقيقية، وإذا اتفقنا على أنها معية حقيقية انتهى الإشكال. اي نعم. والشيخ ابن عثيمين لما رأى أن الكلمة يعني هي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ورأى أنها قد تشوش، عدل عنها رحمه الله. نعم، معية حقيقية، من مقتضياتها إحاطة علمه بكل شيء. هنا يعني أنت تقول لازلنا نسير والقمر معنا، هل القمر جاء يمشي يحايث الماشي؟ لا، هو في مكانه في علوه وهو معنا، ولا أحد يقول أنت تكذب. أي نعم، فمعية بحسب يعني السياق وبحسب المناسبة، ما إذا أضيفت إلى الله عز وجل أخذت خصائص الله عز وجل. ومن خصائصه أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه، بل هو مباين لخلقه، منفرد بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. طيب، الأسئلة هذه لأن العقيدة ترى ما تؤخذ بالتقليد، من كان في نفسه إشكال يعني يبحث عن العقيدة. نعم. قال: يعلم جميع أحوالهم وهو القريب المجيب، وإنه الغني. وهو الذي يعلم جميع أحوالهم وهو القريب المجيب. وهو القريب المجيب يعني قريب عال، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا القرب لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. كل الإشكالات سببها التمثيل، حينما تمر الصفات فلا يخطر ببال السامع بعض السامعين إلا المشاهد، فيقيس يعني صفات الله بما شاهده من المخلوقات فيضل، نسأل الله العفو والعافية، بسبب التمثيل. قال: وإنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد. ينزل كما وكيف يشاء ويفعل كما يريد. النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، قياسا على قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. نعم. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. وصف نفسه، سمى نفسه السميع البصير، وسمى بعض عباد بعض مخلوقاته السميع البصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. نعم. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. هذا السطر اعتقاده يفيد حسن الظن بالله، يعني من اعتقد أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، قدره الكوني وشرعه الديني الأمري في القرآن والسنة، من اعتقد أن لله الحكمة التامة وأنه ما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، من اعتقد هذا أحسن الظن بالله عز وجل. نعم. قال وأنه التواب العفو الغفور يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله، ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق، ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء، وكلماته لا متى شاء، أيضا يتكلم بما يشاء كيف يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، وكلماته لا تنفد ولا تبيد، يعني كلم موسى قبل أن يكون قد كلمه، وسيكلم عباده يوم القيامة. أي نعم، يتكلم متى شاء كيف شاء متى شاء. نعم شيخ، الكلام هنا جعله من صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة؟ لا، الصفات ثلاثة أنواع: صفات ذاتية كالوجه واليدين، وصفات فعلية كالاستواء والنزول، وصفات ذاتية فعلية. وصفات ذاتية فعلية نوعها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفرادها حادثة. نعم، مثل الكلام، فالكلام ذاتي، هو سبحانه وتعالى متكلم، وصفته من صفاته أنه يتكلم. نوع الكلام ذاتي، لم يكن اكتسب هذه الصفة بعد أن كانت معدومة، وأفرادها حادثة، من أفرادها أنه كلم موسى قبل أن يكلمه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قبل أن يكون كلمه في هذا الحال، كلم ويكلم. أي نعم، فعل، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، والزمن جزء منه، هذا تعريف الفعل. فهو كلم موسى على الطور في وقت ومكان محددة. أي نعم، وهذا من أفراد صفته الذاتية التي لا تنفك عنه بحال سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. أي نعم، حتى يوم القيامة ما منكم من أحد إلا ويخلو به ربه ويكلم ما بينه وبينه ترجمان. أي نعم. قال وأنه يتكلم بما شاء كيف يشاء وكلماته لا تنفد ولا تبيد. نعم. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، كلام الله، القرآن كلام الله، تكلم الله به بصوت نفسه سبحانه وتعالى. أي نعم، ومنه بدأ بالنزول وإليه يعود بالنسبة أو برفعه في آخر الزمان، في آخر الزمان ورد أنه يرفع من الصدور من القلوب فلا يبقى فيها آية، ومن المصاحف ومن الصحف فلا يبقى فيها آية، حينما يهجر القرآن ولا يعمل به، وهذا في آخر الزمان، الله أعلم متى يحصل. أي نعم، فمنه بدأ وإليه يعود، منه بدأ نزوله وإليه يعود. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين فأنت تقول هذا كلام الله، نسبته لله، إلى الله يعود، والكلام ينسب لقائله ابتداء لا لقائله مبلغا، القول ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. نضرب مثل يقرب المعنى: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بشقط اللواء بين الدخول فحوملي. لو قلت لكم هذا كلامي قلت لا، ما هذا ما هو كلامك، هذا كلام امرئ القيس، هذا شاعر امرئ القيس، فأنا مبلغ والكلام لمن قاله ابتداء. فالذي يبلغ القرآن يعني رسول كريم الملك كما في سورة التكوير، ورسول كريم البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحاقة، ليس كلام كاهن وليس كلام شاعر، لكنه كلام رسول، ووصفه بأنه رسول يعني أنه رسالة يبلغها الرسول وينسب إلى مرسله. أي نعم. قال: وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية. يفعل ما يريد، فعال لما يريد. هذا المفصل بين عقيدة الفلاسفة وعقيدة المسلمين. الفلاسفة يقولون إن الله هو علة الوجود، بمعنى أنه علة تامة يلزمها معلولها. العلة التامة هي التي يلزمها معلولها. فتعالى الله عما يقولون. الفلاسفة يصفون الله بأنه علة تامة موجبة يلزمها معلولها. فإذا قالوا هو علة الوجود قالوا بأن هذا الوجود قديم، بوجود الله وجد هو لازم له، ومن هنا قالوا بقدم العالم، فكفرهم يعني كفروا بهذا. أما المسلمون فإنهم لا يقولون هذا القول ولا يعتقدون، إنما مقابل هذا أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فعال لما يريد يعني فعله متعلق بإرادته، إذا لم يرد لم يفعل، وإذا أراد فعل. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء، فخلق الخلق ولم يستفد صفة الخالق بعد وجود الخلق، ولكنها صفة ذاتية وأفرادها حادثة. أي نعم. كان الله ولم يكن معه شيء، إلى آخر حديث عمران بن حسين، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسائل والمسائل، شرح يعني يثلج الصدر. نعم. قال: ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالك ومن سواه مملوك محكوم عليه. يعني هذه الديمقراطية تخالف هذا الكلام. المسلمون يقولون إن الحكم لله، إن الحكم لله، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. هم يقولون السلطات الثلاث للشعب، مصدر السلطة هو الشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، فالسلطة التشريعية بيد الشعب، والسلطة القضائية بيد الشعب، يقضون بما شرعوهم وينفذون ما قضوا به هم، وليس لله حكم في هذا. هذه مجتمعاته، والعبرة عندهم بكثرة الأصوات، ولو كانت أصوات الفساق وأصوات السفهاء، أما الحق فلا عبرة له عندهم، بخلاف يعني التاريخ الإسلامي. أبو بكر رضي الله عنه لما عزم أن يحارب المرتدين عارضوه وزعيم المعارضة عمر، فلو كانت المسألة بالأصوات لانهزم أبو بكر، لكن أبا بكر رضي الله عنه عزم وصمم. قال عمر: فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. يعني فرق عظيم جدا. نعم. ما أدري، يمكن يكون فيه إشكال بعض، إذا كان فيه إشكال اسألوا. العقيدة ما فيها تقليد، ولا يلام أحد أن يسأل بجد عن يعني توضيح العقيدة. أي نعم. قال: فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. نعم. ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه هذا يوم القيامة، يعني تقيد هنا يوم القيامة، ما يرونه عيانا جهرة في الدنيا، إنما يرونه رؤية علمية. قد يعني يسأل سؤال ويقول شو الفرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية؟ موجود هذا الفرق في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، هذه رؤية عيانية. يبقى حق اليقين، وهو نسأل الله أن يعيدنا وإياكم أي نعم من النار، وهو ذوقها. أي نعم. ايش عندك؟ واضح ولا أعيد؟ علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، ثلاث مراتب. أي نعم. قال: ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة وأن نعيم يوم القيامة وأن نعيم رؤيته نعم والفوز برضوانه أكبر النعيم وألذه وألذه، كما أن نعيم العلم به والفوز بمعرفته أثرها نعيم أكبر نعيم. ولهذا يقول الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. أي نعم، رضي الله عن الشافعي وعن أئمة المسلمين. نعم. وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في اللذة العلمية، هي اللذة العقلية. أقسام اللذات كم هي؟ لذة عقلية، وهي المعرفة، سبيلها المعرفة والعلم بالأشياء الصحيحة، لذة ما يساويها لذة. واللذة الحسية معروفة من المأكول والمشروب وما يلائم الشخص. واللذة الوهمية ليس بمعنى أنها باطلة، لكن معنى الوهمية كما يقسمها الرازي، وأقر على هذا التقسيم، الوهمية بمعنى ما يتوهمه الإنسان في نفسه. يعني لو قلت للإنسان: أنت نجحت وأنت أخذت الدرجة الأولى، فرح وتلذذ وانبسط. لكن لو قيل له أنك رسبت وأنت خامل وأنت خاسر، قد يموت. أي نعم. فهذه وهمية، يتلذذ بالمديح، يتلذذ يعني المرتبة، يعني بالجاه أو بمكانته في المجتمع، لا شك حينما يكون محترم ومقدر. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والجاه لدينه، حب المال والجاه يفسدان دينه، يعني يخاف أنه إذا تمسك بالدين فقد جاهه أو فقد بعض جاهه أو يفقد بعض ماله. بعض الناس يعبد المال وعبادة المال أغلب عليه، فربما يتنازل عن شيء من الدين حتى لا يخسر شيء من المال، أو يعبد الجاه أو يعبدهما معا فلا يتنازل عن شيء، يعني ربما يتنازل عن دينه ولا يتنازل عن حب المال وحب الجاه. هذا يعتبر مداهنة ومحرم، لكن المدارات بعكس هذا، المدارات تبذل شيء من مالك أو من جاهك في سبيل المحافظة على دينك، يعني تتنازل عن شيء من الرئاسة في سبيل المحافظة على الدين، تتنازل عن المال يعني في سبيل الحفاظ على الدين، فهذا يسمى مدارات، قد تلجأ إليه وقد يكون واجب أو مستحب إذا كان فيه حفاظ على الدين. أي نعم نعم ما أدري، كل حال نخاف من كثرة الكلام. قال: وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا. نعم. وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ويبقى في النار ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. حبة خردل من في حبة خردل من مادة سالب وموجب، إذا حبة خردل من إيمان لابد تكون نفي وإثبات. لا إله ما هي حبة خردل مفقومة، ليست حبة خردل يعني ليست سالب ليست نفي وإثبات. إلا الله أيضا ليست أدنى مراتب الإيمان، لابد من نفي وإثبات، لابد من لا إله إلا الله، لابد من لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أصلها في القلب، من مات عليها كان معه أصل الإيمان، إنه ويخرج من النار إن دخلها. نعم. وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. هذا مسمى الإيمان الشرعي، مسمى الإيمان الشرعي لابد أن يشمل عقائد القلوب وأعمال القلوب. إيش الفرق بين عقيدة القلب وعمل القلب؟ عمل القلب مثل الخوف والرجاء أحسنت، الخوف والرجاء والمحبة. أي نعم، لكن العقيدة المعرفة، أي نعم، الذي يطمئن بها القلب. أي نعم، معرفة القلب نعم هي وصل العقيدة، هو الحكم الذهني الجازم أو حكم القلب الجازم، فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف الحق فهو فاسد. أي نعم. وأعمالها أعمال القلوب الحب والخوف والرجاء. نعم. وأعمال الجوارح وأقوال اللسان نفي وإثبات، نفي وإثبات. أعمال الجوارح صالح وطالح، نعم، لكن الإيمان يختص بالصالح منها. نعم. قال: فمن قام بها على وجهه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. نعم، الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر لا شك. ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله، وكذلك يحققون. نعم، من أصولهم السعي والجد. نعم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، واستعن بالله ولا تعجزن. فمن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين وأمور الدنيا مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الأمرين. نعم. قال: وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم. قال: فصل: ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم،

فيحبون الصحابة رضي الله عنهم ويدينون لله بذلك وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. نعم، اللهم أعذنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وثبتنا على دين نبينا إلى الممات. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هذا الحديث صحيح؟ اتقوا العالم الفاجر والجاهل من المتعبدين. ايش رايك يا شيخ فهد؟ هذا مصنفه ما ادري، ما اعرف الكلام هذا، انما اتقوا زلة العالم. اي نعم، يعني قد يعني زلة العالم كما قيل زلة العالم، تحذير من زلة العالم، او يعني وقد يجري الله الحكمة على لسان الفاجر أو المنافق. نعم قد يحصل هذا، لكن بهذا اللفظ ما سألنا الشيخ فهد يقول بعد ما يعرفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تكفير من يسب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ اللي يسب الصحابة أخبث من اليهود وأخبث من النصارى في هذا المجال. اليهود قيل لهم من خير أصحاب موسى؟ قالوا من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. اللهم صل وسلم. وقد قال بهذا يعني نعم من سبق من العلماء المحققين أنهم في هذا المجال لا شك أخبث من اليهود ومن النصارى الذي يسب الصحابة، سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أن القرآن محرف وأن القول. على كل حال من يعني يدعي هذا لا بد أن تقام عليه الحجة. أنا نسيت النظارة، وهذا منه صاحب الوريقة هذه صغيرة وكتابته بالمرسام وغامضة، منه يقراه لنا؟ أنا أوصي إخواني لما يكتبون يعني يكتبون بقلم، لأنه سيتقدم به السن الله أعلم، أو يقرأها من يقرأها ثم يعني ربما لا يرتاح له. ما أدري من هو صاحب هذا، ما أي قل لي سؤالك أجل. ها ضابط؟ أي الدولة الإسلامية التي يبايع ولي أمرها على الكتاب والسنة، فهذه الدولة الإسلامية، هذه وولي أمرها هو إمام، هو الإمام، سواء إمام من هم داخل سلطانه أو إمام المسلمين عامة إذا لم يوجد لهم إمام غيره. وأما يعني دولة الكفر في مثل دولة الشيوعية، عندك شك فيهم؟ أو الدولة التي يعبدون غير الله عز وجل تقوم على أساس دنيوي وهم عن الآخرة هم غافلون، لا على أساس ديني. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. وأحسن الله إليك يا أخي، هل لا تفضلت بشيء من التفصيل لمعنى قولكم كلم موسى قبل أن يكون قد كلمه؟ يا أخي أنت ما تفهم، هل كلم موسى قبل أن يعني يناجي ربه فوق الطور حينما وعد الله موسى وضرب له أجلا وأتى إلى الطور فكلمه ربه حينما كلم موسى من الشجرة، هل كان كلمه قبل ذلك؟ يعني الذي يعرف شيء من اللغة، كلم فعل ماضي والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، أو يكلم فعل مضارع للحال والاستقبال. نعم، على كل حال إذا كان هذا مشكل عليك فما أدري بأي أسلوب أفهمك. أي نعم، إيش إلى من جزء من الفعل، ما أدري إيش كلامك. ما معنى قولهم ولا يحده زمان ولا مكان؟ نعم، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. إذن هو أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وهو الظاهر وليس فوقه شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء، يعني لا يحجبه شيء. هذه إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان أولية وآخرية، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. فتح الله عليه وعليك يا أخي، ما أدري، على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حسن الفهم. إيش قلت يا أخي، ما هو الضابط؟ بإيش ضابط ثاني مرة؟ جاوبنا ولا ما جاوبنا؟ أي ما شوف يا أخي، التي تحكم بغير ما أنزل الله لا بد من التفصيل. من حكم بغير ما أنزل الله لا بد من التفصيل في حكمه، في الحكم عليه. حكم بغير ما أنزل الله إن كان قد اجتهد ولم يجد الحكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فأخطأ، فهذا له أجر اجتهاده وخطأه مغفور. أما من حكم بغير علم، بغير ما أنزل الله، على جهل، لم يبحث، لم يتعلم حكم الله في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن غروره بنفسه واعتداده بنفسه جعله يحكم بجهل وضلال، فهذا لا شك أنه طاغوت. أو يعلم الحق وحكم بخلافه هوى من غير إكراه، فهذا أيضا طاغوت. واضح ولا؟ أي بس ما أنت نعم، أسأل الله يشرح صدورنا. آمين. نعم، في شيء آخر؟ أما الحكم على المجتمعات، الحكم بالعموم من غير تفصيل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا حكم شرعي، فلا بد من اتباع يعني الأمر الشرعي فيه. يعني قد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو مسلم، لكنه غلبه يعني الهوى وهو يعتقد أن ما أنزله الله هو الخير وهو الأحكم، فهذا لا يكفر، يكون عاصي، يكون فاسقا مستحق للوعيد، لكنه لا يكفر ما دامت عقيدته سليمة. ها؟ كيف؟ لا، ما هو طاغوت، لأنه يعتقد أن حكم الله هو الأصلح، هو يعتقد حقيقة في قرارة نفسه وفي طمأنينة قلبه أن حكم الله هو الأصلح لكل زمان ومكان، ولكنه غلب، إما غلبه هواه يعني، أو لأمر ما، وعقيدته ثابتة بأن حكم الله عز وجل هو الأصلح وهو الأوفق، فهذا ليس طاغوتا، هذا عاصي، قد يكون عاصيا أحكم عليه، لأنه قد يكون عاصيا، قد يكون كافرا، قد يكون عاصيا، قد يكون مخطئا معفوا عنه إذا كان مجتهدا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا ما يكون طاغوت إلا إذا يعني تعمد تغيير ما تغيير يعني أو تعمد من غير يعني أن يكون هناك أمر مع أو يعتقد أن ما اخترعه أو أن هذه القوانين هي أفضل وأصلح، مثل عقيدة البعث حسب ما تنقل لنا إذا كان هذا صحيح، أنهم يرون أن العبقرية العربية هي التي أنشأت الإسلام أو هي التي أثمرت الإسلام، والإسلام ليس من الله، أي نعم، إنما هو من العبقرية العربية، وهذه العبقرية العربية صالحة في كل زمان أن تصدر رسالة مناسبة للزمان الذي هي فيه. هذا خطأ لا شك، وهذا كفر، يعتبر كفر. أي نعم. ها في شيء تبي أكثر من هذا؟ اللهم صل. شوف فكرة القوية العربية، هذه رسالة قديمة لي ذكرت فيها مثل هذه الأشياء وكيف يعني عدم تحقيق المراد الشرعي من الجماعة في ضعف الهوية الإسلامية أو زوالها، والله المستعان. نعم في شيء يا شيخ؟ ها؟ النجاشي مسلم، النجاشي مسلم لكن ما هو صحابي، ما قدر، هو يقدر؟ ما يقدر، الأمر منوط بالقدرة العلمية والقدرة العملية، قد يكون قادرا في العلم لكن غير قادر في العمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت الحين النجاشي اللي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ها تبي تخرجه من ال... ها حكم بغير ما أنزل، صحيح لكن ما يقدر، لا هو ما حكم بغير ما أنزل الله تعالى، إنما لم يحكم بما أنزل الله لأنه فاقد للقدرة. أين كافر؟ ما هذا الذي أقوله، أنت جيب شيء جديد، القدرة مشترطة، القدرة في العلم والقدرة في العمل سواء. أين قد يكون قادر من حيث القوة لكن جاهل، ما نخلي يحكم بالناس بجهله، لابد أن يكون قدرة علمية وقدرة عملية معا. أين إلا جاشم ما هو قادر. نعم اقرب اقرب الله يسلمك، انا ما اعرف الليبراليين هذه اسمع به لكن ما اعرف المراد بها. عرف لي، عرف لي الليبرالية بس. تسأل الليبرالية الإسلامية مثل الديمقراطية الإسلامية، مثل المذبوح على الطريقة الإسلامية ولو كانت مخلوقة. اي نعم. لا يا اخي ما الإسلامية ما فيها، يعني الإسلام ما فيه هذه المصطلحات المستوردة، هذه يعني المصطلحات أو الكلمات المستحدثة، هذه ليس في القرآن ذكرها إثباتا أو نفيا أو مدحا أو ذما ولا في السنة. إذن نستوقف القائل ونشوف مراده ما هو. نعم الليبرالية اللي أعرف أنا من الذين ينتحلون من الليبرالية أنهم يعني يصدق عليهم أنهم يداهنون، يشوفون لمن القوة ولمن الغلبة فيجارونها، يعني ليس عندهم تدين. هنا ولهذا أحدهم يعني إذا احتج عليه بالحديث يسخر ممن يحتج عليه بالحديث الصحيح الصريح، لأنه بحجة أنه ليبرالي. اي نعم ويزعم انه على كل حال، كل هذه الكلمات ليبرالي علماني، هذه الكلمات التي ليس في القرآن مدحها، ليس في القرآن ولا في السنة مدحها ولا ذمها ولا نفيها ولا إثباتها، نتوقف فيها حتى يعني نسأل منتحلها ما قصده ما مراده، فإن كان مراده حقا قلنا مرادك صحيح لكن صحح اللفظ، وإن كان مراده باطلا رددنا مراده ورددنا لفظه. أي نعم. ما في، أقول ما في الإسلام كلمة ليبرالية ولا في علمانية ولا في، بل أنا سمعت ممن يعني هو متخصص في يعني في دراسات الحديثة وهو يعني له باع طويل يقول إن علماني يريدون بها لا ديني، ولكن ليست ترجمة دقيقة لما تؤدي معنى لا ديني، فقد يقول علماني وهو مسلم يعني بزعمه يجمع بين العلمانية والإسلامية ويجمع بين الليبرالية والإسلام بزعمه، وهما لا يجتمعان. أي نعم، يعني لا ديني ديني، هل يجتمع لا ديني ديني؟ ضداني متناقضان، وجود أحدهما ارتفاع للآخر، لا يرتفعان معا ولا نعم استغفر الله العظيم وأتوب إليه، نعم لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. قال هل ستكون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لأهل النار وأهل الجنة بنفس الصورة؟ أهل النار يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجاب بعد الرؤية، الحجاب بعد الرؤية، كما أنه في الحياة الدنيا حينما يعلم الحق ثم هو يحجب نفسه عن هذا العلم فيعقبه الله نفاقا، فكذلك يوم القيامة يحجب بعد الرؤية، وهذا أشد عذاب، ليس يعني من العذاب ما هو أشد من الحجاب. أما المؤمنون فيرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة بكرة وعشية كما ورد بهذا، نعم نعم، ويرون الله عز وجل نعم بصورته التي تعرف إليهم بها سبحانه وتعالى. ورؤية الله سبحانه وتعالى نعم تكريم لأهل الجنة ما في شك في الجنة. هذا سؤال افتراضي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا قامت حرب بين الدول الغربية وإيران، ما هي بقائمة حرب بينهم، الدجال سيخرج ويتبعه 70,000 من يهود أصبحان، الله المستعان، هذه كلها الحرب ستقوم بين المسلمين والكفار على العموم، نعم ستقوم الله أعلم متى، أي نعم، ولكن الجهاد واجب الآن على المسلمين، واجب أن يجاهدوا أنفسهم أولا العدو الداخلي، ثم وإذا تغلبوا على أنفسهم فإنهم سيتغلبون على العدو الخارجي وهو الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، يستعيذ الإنسان بالله من شر نفسه وهي العدو الداخلي، ثم يستعيذ من العدو الخارجي، نفسك يمكن تكون أشد عليك من الشيطان لأن هي التي تفتح الباب للشيطان أو تغلقه، لأن الدعاء بصيغة المفرد كما ورد، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء في صلاتنا وفي كل وقت، فإذا تغلب الإنسان على نفسه ونهاها عن الهوى تغلب على عدوه الخارجي بإذن الله، والله المستعان. ها في شيء يا شيخ؟ طلعت ليلة الليالي على برنامج اسمه فقه الثورات. اي الله المستعان. على كل حال الاشتغال كثيرا اقول الاشتغال كثير بالقنوات ما ينبغي. هو الثيران لهم فقه، الثيران لهم فقه، خذ لها من لفظها، هل التوراة لها فقه؟ بل يعني بل أنهم يعترفون الآن بأن هذه التوراة هي التي تولد الإرهاب. أين الإرهاب بغير حق؟ أين؟ أما الإرهاب بحق فهذا مطلوب. أي نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم، ها؟ به ترهبون به عدو الله وعدوكم. أي نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. الله المستعان. نسأل الله الفقه في الدين. نعم يا شيخ. عدو داخلي وعدو خارجي، والشيطان قد يكون شيطان إنس وشيطان جن، ولكن هو العدو الخارجي. ها؟ هو عدو خارجي. جليس السوء شيطان. نعم. الشياطين ينقسمون شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع مانع. اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء يا اخواني؟ ما ادري، على كل حال حانت الصلاه. نعم. وسلمت. اللهم صل وسلم على رسول الله. ذا بدعه، ذا بدعه الاتجاه الى القبر من بعيد او من قريب، يدعو لنفسه عند القبر يعتقد ان هذه الحال اجوب، هذا بدعه. اي نعم، هذا بدعه، وكل بدعه ضلاله. على كل حال أنا شوف بارك الله فيك، أقول بين السنة ولا تقاتل عليها، لو شاء ربك ما فعلوه. على كل حال نحن نبين وانت تبين، والتوجه إلى القبر الشريف من بعيد والدعاء للنفس عند القبر الشريف يعني هذا يعتبر بدعة وليس من الزيارة الشرعية في شيء. والمشايخ ذكروا هذا. وعلى كل حال الله المستعان، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. نعم، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. لو تبي يحصل شوي عنف ويحصل حصلت مفسدة أكثر من المفسدة الموجودة، ها؟ عسى لا، في ناس من أشد ما يكون من الناس عناد. أي نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون أصنعا. أي قاتلك على البدعة. أي نعم. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا.